بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط الحادي عشر من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان حصار النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه المحاضرة تلقى بجامع حي الربوة المسمى جامع الشربتلي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق للثلاثين من شهر ذي القعدة عام 1418 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بتأملات من السيرة النبوية. وعنوان هذا الدرس أو هذه المحاضرة حصار النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. وهذا الأسلوب اتخذته قريش لما رأت أن عدد الداخلين في الإسلام يزيد، وأن وسائلها وأساليبها في محاربة الإسلام وقمع المسلمين لم تجد شيئا، لا سيما بعد إسلام حمزة رضي الله عنه وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففكروا وأعادوا النظر، ثم اتخذوا أسلوبا آخر أقسى وأشمل وأشد وقعا وأثرا على المسلمين من الأساليب السابقة، وهو أسلوب المقاطعة العامة والحصار الاقتصادي للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. روى أصحاب المغازي والسير أنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا بها أمنا، يعني في الحبشة، وأن عمر وحمزة قد أسلما، وأن الإسلام فشى في القبائل والناس، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك الخبر إلى أبي طالب، فجمع بني هاشم وبني المطلب الأهل الخاصين للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في الشعب. كل بني هاشم وبني المطلب اجتمعوا ودخلوا في شعب أبي طالب ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا بحمايته ومنعه ممن أراد قتله، وأجابوا كلهم حتى الكفار، حتى الذين ما دخلوا في الإسلام من بني هاشم ومن بني المطلب استجابوا لدعوة عمهم، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب الحمية، من باب الحمية على عادة رجال الجاهلية أنهم يحمون بعضهم بعضا حتى ولو اختلفوا في العقيدة والدين، إلا أبو لهب. أما أبو لهب لا، لأنه عدو ولدود والعياذ بالله، ويحمل في قلبه عداء عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت قريش ذلك ورأوا أن بني هاشم وبني المطلب قد حموا الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلنوا يعني التميز به في ذلك الشعب، مما يؤدي إلى عدم القدرة إلى الوصول إليه وبالتالي عدم قتله، اجتمعوا وتشاوروا وأتمروا فيما بينهم، وقرروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا يعاملوا بني هاشم وبني المطلب ولا يناكحوهم ولا يعملوا معهم أي إجراء دنيوي حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك وكتبوا بذلك وثيقة وعلقوها في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور ابن عكرمة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرسول بكاتب الوثيقة، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت أصابعه، شل الله عز وجل أصابعه فلم تعد تكتب أو تستطيع أن تعمل أي عمل، لأنه كتب وثيقة ظالمة، وثيقة آثمة، تضمنت حرب الله وحرب رسول الله وحرب دين الله عز وجل. وكان ابتداء الحصار في بداية المحرم سنة 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل الهجرة، وأقاموا على ذلك 3 سنوات. استمد الحصار واستمر في مقاطعة الصحابة 3 سنوات، وكانت يعني مدة وجد المسلمون من خلالها من المعاناة والتعب والشدة ما لا يعلمه إلا الله، إذ لم يكن يأتيهم شيء من القوت إلا خفية، يعني كانت تجي بعض الأشياء في آخر الليل، تجي يعني بالتهريب من قبل بعض أقارب الذين داخل الحصار، فكانوا يموتون من الجوع ومن الحصار الشديد، إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من قريش وهم هشام بن عمرو وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي، وكانت تربطهم ببني هاشم وبني المطلب بعض الصلات والرحم، فأثر فيها هذا، يعني أثر فيهم كونهم أرحامهم وأقاربهم، وحاصروهم 1 و2 و3 ولم يتراجعوا ولم يتنازلوا، فأعادوا النظر في القضية وقالوا ما في فائدة ولا في مصلحة من الاستمرارية، لو كانوا سيطيعون ويسلمون إلينا محمد لسلموا من أول أسبوع أو أول شهر أو أول سنة، لكن القضية ما عندهم فيها مفاصلة ولا تنازل، أجل ما في فائدة من استمرار الحصار، وبالتالي قرروا نقض الصحيفة، لا سيما بعد أن دخلوا الكعبة ووجدوا أن الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله سبحانه وتعالى. الأرض دابة من الدواب تأكل الورق وتأكل الأخشاب، تجدونها في البيوت وفي المستودعات، وإذا طلعت في الجدران تترك لها أثر من الطين، هذه الأرض سلطها الله سبحانه وتعالى على صحيفتهم التي كانت مملوءة بالظلم والقطيعة للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأكلت كل ما فيها، كل الكلام انتهى إلا اسم الله الذي كان موجودا فيها، فلم يأكله تأكله الأرض. فلما دخل الكفار إلى الكعبة ووجدوا الصحيفة قد أكلتها الأرض أعادوا النظر، وبالتالي قرروا قطع يعني استمرارية الحصار الاقتصادي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من يعني الجهد والمعاناة التي بذلها الصحابة شيئا كثيرا، ففي الصحيح في البخاري، حديث البخاري، أنهم كانوا يأكلون الخبط، والخبط ورق لنوع من الشجر اسمه الطلح، والسلم نوع من الشجر ينمو في البادية يعرفه أهل البادية، صاروا يأكلونه لأنهم ما وجدوا شيء غيره، وهذا الورق من المرارة بحيث ما تأكله حتى البهائم، يعني الإبل والأغنام تموت جوعا ولا تأكله، لكن الصحابة من شدة ما بلغهم من الجهد والمعاناة والتعب اضطروا إلى أن يأكلوا ما لم تأكله البهائم، وأيضا كان أحدهم يبذل كما تبذل الشاة، كان يبذلون بعر، أكرم الله المجلس والملائكة، كانوا يبذلون إذا خرجوا إلى الخلاء يبعرون كما تبعر الغنم، لأن أكلهم كله من الأشجار، ما في شيء يأكلونه من الأقوات التي يأكلها الإنسان. وكان فيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد روي أنه قال لقد جمعت أو لقد يقول خرجت ليلة بعد أن أثر الجوع في قلبي حتى أنني وطئت ذات ليلة على شيء رطب، يقول وأنا ماشي من الجوع ماني عارف كيف أتصرف، وطئت بقدمي على شيء رطب لين فأخذته ووضعته في فمي ووالله ما أدري ما هو إلى الآن، أكله دون أن يدري، لأن ما فيه أصلا ما يأكل إلا شيء لين، فما فيه إلا حجر وحطب، فيوم وجد أي شيء لين أخذه وحطه في بطنه، لكن ما هو ما يدري إيش نوعه. ولكم أن تتصوروا هذا الوضع أيها الإخوة. وفي رواية أيضا أن سعد رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في الشعب، فخرجت ليلة لقضاء الحاجة، وبينما أنا أقضي حاجتي إذ أسمعت قعقعة شيء تحت البول، وهو يبول، سمع شيء له قعقعة، له صوت من أثر البول الذي يضرب فيه، فإذا قطعة جلد بعير جابسة، جلد بعير قد جبس والبول يصقع فيه فيطلع له أثر وقعقعة، قال فأخذتها، بعد ما غلل يقول أخذت هذه القطعة جلد البعير، ثم غسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها بين حجرين ثم استففتها وشربت عليها الماء فقويت عليها 3 ليالي. لا إله إلا الله، 3 ليالي وطعامه جلد بعير قد وقعت عليه النجاسة والبول، ثم أخذه وغسله وأحرقه ثم دقه ثم سفه وتقوت به 3 أيام. من أجل ماذا أيها الأخوة؟ كل هذه المعاناة من أجل الله، في سبيل الله. كان بإمكانهم أن يتنازلوا عن عقيدتهم ويتركوا دينهم ويرجعون إلى مكة يأكلون كما يأكل الناس، لكنهم آثروا ما عند الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا إذا قدمت العير والقوافل من الشام أو من اليمن إلى مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام، يخرجون من الحصار خفية علشان يشترون شيء من السوق، ولكن أبو لهب يجدون قدامهم بالسوق ويقول: يا معشر التجار، كلما شاف واحد من هذول اللي في الشعب يبغى يشتري يقول: يا معشر التجار، غالوا أصحاب محمد، يقول: لا تعطونهم بالسعر العادي، ارفعوا الأسعار عليهم حتى لا يدركوا منكم شيئا، حتى لا يشترون. طبعا لما تنزل السوق تجد مثلا المد الطعام يباع ب10، ثم يقال لك: أنت لا، أنت لأنك مسلم أنت لك ب100، ما تقدر تشتري، ترجع وأنت بهمك وغمك. أي نعم، فيقول: غالوا، ارفعوا الأسعار حتى لا يشتروا شيئا منكم. ثم يقول: وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن أن الذي لا يباع أنا أشتري منكم. يقول: أنتوا غالوا الأسعار، فإذا بقي شيء ما بعتوه أنا أشتري منكم وأتقبله. ضمن لهم ربحهم وضمن لهم يعني تسوق بضاعتهم في سبيل محاربة الله، ولهذا أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يداه وخسر ما أغنى عنه ماله، لأنه يقول: أنا صاحب مال، وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وهو الآن فيها إلى يوم القيامة وإلى أبد الآبدين. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، أي في عنقها حبل من مسد. ولذا يقول: كان الرجل يرجع من السوق إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء، ثم يبكي ويبكي أطفاله بجواره. ما أسوأ يا أخي من هذا الحال، أن تنظر إلى أولادك وهم على أبواب بيتك وقد علموا أنك ذهبت إلى السوق لتأتي بطعام، ثم ترجع تقول: ما لقيت شيء. كيف يصابون بخيبة الأمل وكيف يبكون وأنت تبكي، لأنك الجوع يقطع بطنك وأمعاءك. هذا شيء من الحرب النفسية التي كان يشنها أعداء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد هلك من المحاصرين خلال تلك السنوات 3 خلقا كثيرا، ما قدروا، ما استطاعوا أن يقاوموا، بعضهم مات من الجوع وبعضهم مات من العري وبعضهم مات من البرد وبعضهم مات من حرارة الجو وبعضهم مات من الأمراض التي كانت سلطت عليهم نتيجة الهزال، لأن ضعف التغذية يؤدي إلى إصابة الإنسان بأمراض خطيرة من ضمنها السل وسوء التغذية، فيترتب على هذا وفيات كثيرة، وقد حصلت لكثير من الصحابة الذين ماتوا في هذا الشعب وكلهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من هذه المعاناة ومن هذه المقاطعة الشديدة والعنيفة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا معه لم يتوقفوا عن الدعوة، فقد كان يخرج صلى الله عليه وسلم في المواسم ويلتقي بالقادمين إلى مكة ويعرض عليهم الإسلام ويعرض ذلك على كل من يتصل به من قومه، لأن نور الله عز وجل لا يمكن أن يحده شيء، الظلام يتبدد عندما ينتشر النور، والنور هو الإسلام. الله سمى القرآن نور، قال: قد جاءكم من الله نور، وقال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم سماه نور وسراج. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا النور الذي ممثل في القرآن والذي ممثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يقابله ظلمات، ظلمات الكفر وظلمات الشرك وظلمات الوثنية وظلمات المعاصي وظلمات الفجور والنفاق، لا يمكن أن تقف هذه الظلمات في وجه النور الذي يبددها، لأن النور ضد الظلام، ما يمكن يتعايش هو إياه، ولا يقوم شيء بتبديد الظلام غير النور. الآن لو أطفئت الكهرباء لا سمح الله، نسأل الله أن لا تطفأ، لو طفئت الكهرباء ما الذي يحل بعد الكهرباء؟ الظلام. إذا أردنا إخراج الظلام ماذا نصنع؟ هل يخرج بالمضاربة؟ لو كل واحد أخذ له مشعب وقال يلا يا جماعة الرجال يقع رجال خرج الظلام، ما أنتوا رجال أنتوا، وقام كل واحد بمشعب يبغى يخرج الظلام، هل يخرج؟ هل يخرج بالسيوف؟ هل يخرج بالصياح؟ هل نستطيع أن نعلق الماسة لي مكان الظلام، مكان الكهرباء تولع؟ هل يقوم أحد بدور النور؟ بدور النور لا، لكن إذا أردنا أن نخرج الظلام فعلينا أن نشعل النور. نولع النور ماذا يحصل للظلام؟ يجلس ولا يخرج؟ يخرج طوالي، ما يقدر يعيش مع النور. وكذلك الإسلام، الإسلام نور، إذا دخل النور في قلبك خرج الظلام. ولذا إذا وجدت في قلبك ظلمة فاعلم أن ما عندك نور، ارجع إلى محطات النور، ارجع إلى القرآن، ارجع إلى السنة، ارجع إلى المساجد، المساجد هي محطات النور. لأن الله لما تكلم في سورة النور عن النور هذا يقول عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره، أي في قلب عبده، كمشكات فيها مصباح. المشكاة هي الفتحة التي كانت توضع في الجدران في الأول، قبل الكهرباء كانوا يحطون فتحة في الجدار عشان يحطون فيها المصباح. كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة، يعني المصباح اللي فيه نور عليه زجاجة عشان تجمع ضوءه، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني ملمعة ونظيفة. هذا المصباح يوقد من زيتونة، من شجرة زيتونة لا مباركة لا شرقية ولا غربية. هذا المصباح يوقد من زيت زيتونة، شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، يعني الشمس تضربها بالشروق وتضربها بالغروب، ما تحجزها شيء، فيؤثر هذا على صفاء الزيت. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني الزيت حقها اللي داخل المصباح يكاد يولع من غير تولع عليه من صفائه وجماله. ثم قال عز وجل نور على نور، نور الزيت على نور المصباح على نور الزجاجة على نور المشكاة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنور القرآن ونور الإيمان ونور الرسول صلى الله عليه وسلم ونور الله ونور الملائكة ونور المساجد كلها تجتمع في قلبك، فماذا يحصل؟ يهرب الظلام، يخرج الشرك، يخرج المعاصي، يخرج الكفر، يخرج النفاق، ويبقى قلبك منور بنور الله. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. ففي سورة النور بعد أن ذكر هذا المثل العظيم قال عز وجل في بيوت، يعني كأن واحد يقول يا ربي فين النور هذا فين؟ قال الله فيه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني المساجد، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله ما عملوا ويزيدهم من فضله. وهذه تبين لك مدى ثمرة علاقتك بالمسجد. إذا كانت علاقتك بالمسجد قوية وأنت تحب بيوت الله ولا ترتاح ولا تألف إلا المسجد، فمعنى هذا أن قلبك مملوء بالنور، لأنك كل يوم وأنت في محطات النور. أما الذي يقطع علاقته بالمساجد، أو علاقة واهية، علاقة مزاجية أو موسمية، من رمضان لرمضان بعضهم، وبعضهم من الجمعة إلى الجمعة، وبعضهم على كيف، يعني إن كان نشيط إن كان ما في شيء يشغله، أو بينه وبين المرأة شوية زعل وسوء تفاهم انفك منها وقال راح أصلي علشان يسلم منها، لكن لو أنه وياها مبسوطين ما راح يصلي. ولهذا واحد من الناس تزوج بثنتين وبعدين أصيب بمشكلة، كل يوم هو في مضاربة، فصار يخرج من نص الليل يصلي، ما يخرج مع الناس، لا من نص الليل قدوا في المسجد يقرأ إلى الفجر، فشاف المؤذن واحد دخل عليه قال يا أخي ما شاء الله من فضل الله، شوفك ما شاء الله من يوم تزوجت ثنتين صلي بدري وتجي من أول الليل. قال نعمة الحمد لله، أنا تزوجت بثنتين ووجدت نعمة، فأنا أشكر الله على هذه النعمة، ولهذا تفرغت لعبادة الله وانشرح صدري لدين الله، فأصبحت أجي أصلي الحمد لله. قال ذاك والله ما دام هذا اللي يزوج ثنتين يسوي كذا، راح تزوج بثانية والروح النجوم نصفات النهار، ويوم جاء ذاك يبغى يخرج نص الليل، وإذا بقدوا قدام ذاك قد جاء من بعد العشاء، ما جاء من نص الليل، صلى العشاء وقعد معك أنا ما عاد يروح البيت. قال إيش بك؟ قال وصيتك الله لا يذكرك بالخير، يقول أنت اللي خلاني إذا الحين ما حتى أرقد في بيتي. فبعض الناس عندي صلاة لكن صلاة على الكيف أو صلاة على المزاج، لا، علاقتك ببيت الله علاقة شرعية، علاقة دينية يربطك فيها طاعة الله، رغبتك فيما عند الله، حبك لله. لأنه في الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو هو الذهاب إلى المسجد والروح العودة، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. معنى نزل يعني ضيافة كرامة، كلما ذهبت إلى بيت الله الله يعطيك ضيافة، كلما رجعت الله يعطيك ضيافة. بعدين يقول عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول عز وجل من عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله بنور ساطع يوم القيامة. وفي الحديث في مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم الحصار الشديد ورغم المعاناة العنيفة إلا أنه يحمل النور سراجا مبينا منيرا، فلم تستطع قوى الجاهلية المشركة الكافرة أن تحجز هذا النور، بل كان صلى الله عليه وسلم يخرج في المواسم ويتلقى القبائل وينشر ويبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الحادثة يعني نأخذ بعض العبر، منها أن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب الصحابة من الابتلاءات ومن التعب والمعاناة فيه عزاء لكل مؤمن يناله شيء من هذه الأمور من البلاء أو المصائب، ويعلم أن له سلف، يعني حينما ينالك شيء من الأذى في سبيل الله عز وجل فلا تستغرب يا أخي، لأن هذه سنة الله. الله يقول في القرآن الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيظن الناس أن الواحد يقول آمنت بالله بدون اختبار؟ لما تقول آمنت بالله يعني ماذا؟ يعني أنك في الجنة. طيب يترك ربي عند الكلمة هذه آمنت بالله خلاص؟ لا، لازم اختبار. إيش الاختبار؟ ما يجري عليك من أحكام الله، سواء أوامر الله أو نواهي الله أو الأقدار الله المؤلمة. فإذا جاءك شيء من الابتلاء اصبر. ولهذا يقول الله عز وجل ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فيا أخي في الله، يا من تسلك سبيل الهداية، يا من تمشي على الصراط المستقيم، لا تتصور أو تتوقع أن الطريق سهل، الطريق فيه صعوبات لكن نهايته الجنة. ويكفيك أنك من أهل الجنة ولو سار عليك ما يسير في الدنيا. واحذر من السير في الطريق الآخر ولو كان فيه لذة وفيه متعة وفيه بسطة، فإن نهايته النار. وهب أنك تمتعت بكل متاع ثم سارت النهاية إلى جهنم، ماذا أغنى عنك ما تمتع؟ أو هب أنك لقيت في الدنيا كل عذاب وكل عناء ثم مت وأدخلك الله الجنة، هل بقي شيء معك من العذاب؟ لا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة ثم يرفع ويقال له: هل مر بك بؤسا قط؟ قال: لا يا ربي. كل بؤس في الدنيا امسح ونسيه بغمسة واحدة بس في الجنة. قال: ويؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، كان في نعمة في الدنيا لكنه فاجر. قال: فيغمس غمسة في النار ثم يرفع، ما طول بس غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك نعيما قط؟ قال: لا يا ربي. غمسة واحدة مسحت جميع لذة الدنيا. أي نعم. فعليك أن تسلك السبيل وأن تصبر وأن يكون عزاؤك ما سمعت من ابتلاء الله لرسوله وأحب الناس إليه وأحب الخلق حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يبتلى. وأيضا الصحابة الصفوة الذي اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يبتليهم الله عز وجل، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء. الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، كلما كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. من الفوائد والعبر من هذه القصة أن أي مجتمع لا يخلو من قيم ومن مبادئ ومن أخلاق. فقد ضحى بنو هاشم، رغم أن بعضهم كافر، ضحوا تضحيات كبيرة في سبيل قيمهم الجاهلية الخاصة بحماية القريب، فإن القريب له حق على أن يحميه. وطبعا استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم واستفاد الإسلام من هذه التضحيات، ولهذا موجودة القيم في كثير من يعني المبادئ والنظم الأرضية، وعلى الداعية أن يستفيد منها بما يعود عليه وعلى يعني دعوته من الخير والنصرة التي يجيرها لصالح الدعوة. هذه نستفيدها من استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من حماية بني هاشم وبني المطلب ودخولهم معه في الحصار، رغم أن بعضهم ما هو مسلم، لكن لأنهم أرادوا الكفار كفار مكة أن ينالوا من محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد منهم، قالوا: لا والله ما نخليهم يذبحونه، والله نحميه، فحموه رغم أنهم ليسوا على دينه وعلى ملته. طبعا بعد الخروج من الحصار بزمن يسير توفي أبو طالب، مات، وكان لموته الأثر الشديد على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كان يشكل مظلة أمنية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أحد أن ينال الرسول بشيء من الأذى في ظل أبي طالب. ثم بعده بشهر وخمسة أيام ماتت خديجة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، في نفس السنة، سنة العاشرة، لأنه دخل في الحصار في السنة السابعة، خرج في السنة العاشرة بعد ثلاث سنوات، بعد خروجه بفترة بسيطة مات أبو طالب. بعد موت أبو طالب بشهر وخمسة أيام ماتت خديجة. فحصل لهذا الحدثان أو لهذين الحدثين أثر كبير على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بموتهما النصير والمشير، فالنصير أبو طالب والمشير خديجة، فكانت نعمة المشير والوزير للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانت نصيرة بمالها. فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ضرر كبير، إذ ما فقد الحماية الخارجية والحماية الداخلية، وأصبح مكشوفا أمام أعداء الله، وأيضا في البيت إذا دخل ما يلقى من يؤيده ولا من يثبته ولا من يناصره، وهذا ترى له أهمية كبيرة في حياة الداعية إلى الله. إذا كان البيت يؤيد الداعية ويصبره ويثبته، أي نعم، فإنه يستمر في الدعوة ويصمد ويثبت أمام أقصى المحن. أما إذا كان في البيت التقليل والتوهين والتضعيف واللوم، فإنه ينهار. وقد كانت خديجة رضي الله عنها ذات أثر كبير في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، لما رجع من الغار بعد أن أوحي إليه بإقرأ دخل عليها وقال زملوني، ثم أعلمها بالخبر فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا. استقرأت هي بذكائها وعظمتها أن هذا الرسول الذي فيه الأخلاق العظيمة وفيه الكمالات البشرية لا يمكن أن يخذله الله ولا يمكن أن يخزيه الله. ثم قالت له إنك لتصل الرحم وتعين الكل وتكرم الضيف، أي نعم، وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله. فكان لهذا الكلام أثره العظيم في تثبيت وتقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمي هذا العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، سمي بعام الحزن، سمي بعام الحزن. ولذا روي أنه لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به أثناء حياته، حتى أن سفيها من سفهاء قريش اعترضه ونثر على وجهه ورأسه التراب، ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه التراب، فغسلته إحدى بناته وهي تبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم يسليها ويقول لها لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك، يعني إذا مات أبو طالب فإن الله لم يمت، وإذا حصل شيء من الأذى فنحن نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ويقول صلوات الله وسلامه عليه ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولتوالي هذه الأحزان عليه يعني المؤرخون هم الذين تعارفوا على تسمية هذا العام العاشر بعام الحزن، وإلا فإنه لم يروى في خبر صحيح أنه سمي بعام الحزن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر ذلك المؤرخون. بعد ذلك ولما اشتدت الأزمة على النبي صلى الله عليه وسلم فكر في نقل الدعوة من مكة إلى مكان آخر، فكان أقرب مكان يمكن أن يصل إليه بالدعوة هو الطائف، باعتبار الطائف في عرف أهل مكة هو بستان مكة، وهذا معروف عندهم إلى الآن، الطائف هو بستان مكة. ليش؟ لأن مكة ما يصلح فيها البساتين ولا تنمو فيها الأشجار نظرا لطبيعة الحياة فيها والجو، فكل واحد من أهل مكة كان له في الطائف مزرعة وبستان، فإذا اشتد الحر طلعوا إلى الطائف، ما كانوا يجلسون مثل الآن. الآن الناس يجلسون في مكة لظروف الحياة التي أحاطت بهم، أولا العمل الوظيفي ما هو على كيف الواحد، لازم يجلس في مكة، ثانيا ظروف العام الدراسي، ثالثا المصالح والبيع والشراء، رابعا الوسائل التي استطاع الإنسان أن يصل إليها من حيث تكييف الجو والتغلب على الظواهر الطبيعية، فأصبحت مكة الآن زي الطائف بل أحسن بالنسبة للجو. نحن الآن في جو كم الآن، درجة حرارة يمكن تصل لـ40 في جدة أو في مكة هذا اليوم، ومع هذا نعيش داخل المسجد الآن المكيف كأننا في رأس جبل والحمد لله، فهذه من نعم الله. فلم تعد مكة تحتاج إلى الطائف مثل ما كانت في الماضي، أما في الماضي لا، ما من رجل في مكة إلا وله بستان في الطائف، وأهل الطائف أيضا لهم محلات في مكة في تهامة، فإذا اشتد البرد على الطائف نزلوا تهامة، وإذا اشتد الحر على أهل مكة طلعوا إلى الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا لا أنقل الدعوة إلى الطائف، فظهر صلى الله عليه وسلم بدعوته وخرج إلى الطائف. يروي ابن إسحاق في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف التقى بسادتها، سادة ثقيف، وهم ثلاثة، عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير، وكانوا ثلاثة رجال من أشاوس القوم، من يعني أفضل القوم، فعرض عليهم الإسلام، عرض عليهم الدعوة وقال قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فرفضوا الدعوة ولم يقبلوها وردوها وسخروا وضحكوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى قادتهم لم يقبلوا الدعوة عرف أن سفهاءهم وغيرهم سيكونون أشر منهم، وهذا من يعني من حكمة الدعوة أن تبدأ بالدعوة في كبار القوم، لأنهم إذا قبلوها فمعناته سيؤثرون في الآخرين، لكن إذا كان كبار القوم رفضوها فسيكون لهم تأثير معاكس على الناس. ثم ماذا حصل منهم؟ أغروا السفهاء والعبيد والغلمان وأخذوا يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شوارع الطائف، ويسبونه ويصيحون عليه ويرجمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وسلم. وبإمكان أحدكم أن يتصور الوضع وأن يتخيل وضع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني واحد بالشارع يمشي ثم أهل البلد يقولون من شأن الأطفال اطردوه يلا لا تخلوا يجلس، فيجتمع جميع الأطفال والحجارة في أيديهم يطاردونه، هذا يرجم وهذا يرجم، كيف يكون وضعه النفسي؟ هذا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد ولد آدم، أعظم خلق الله عند الله، ومع هذا يعيش هذا الوضع في سبيل الله، وقد أثر فيه أثرا عظيما سوف نذكره الآن. حينما سألته عائشة قالت أي يوم مر عليك أعظم في حياتك؟ قال هذا، هذا اليوم، يوم كان، لأن الرجل أبي من سادات العرب من بني هاشم، خيار من خيار، ثم أيضا مع يعني إبائه وعظمته نبي يوحى إليه، ثم يهان بهذا الأسلوب ويعرض لهذه الإهانة بهذه الطريقة. ليت اللي رجمه الكبار على الأقل، لكن اللي رجمه الأطفال والعبيد يطردونه من شارع في شارع، وهم يصيحون عليه ويسبونه ويستهزئون به ويصرخون وراءه، ثم يرجمونه بالحجارة كما يرجمون الكلاب. الكلب هو الذي يطرد بالحجارة، هذا يقام مقامه النبي صلى الله عليه وسلم. وطاردوه بالحجارة حتى وجد حائطا يعني بستانا لعتبة وشيبة ابن ربيعة من أهل مكة، وهما فيه جالسين داخل البستان، فرجع السفهاء لما رأوه جاء عند الحائط رجعوا وتركوه، وجلس صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة عنب، وابن ربيعة عتبة وشيبة ينظران إليه ويريان ما وجده من سفهاء الطائف، وكأنهم راضين وشامتين لأنهم من أهل مكة من كفار قريش، وقد قتلوا اثنين ذلك، قتلوا في بدر في أول المعركة، كانوا هذا لهم أول من قتل، عتبة وشيبة. فلما رأوه وكان جالسا رفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا بدعاء يقطع القلوب، فيه ابتهال وفيه لجوء إلى الله وفيه إظهار للضعف وفيه تصوير للحال التي كان عليها، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يرجموني يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يقول إن كان هذا الكلام اللي يجيني ما هو ناتج عن غضبك فلا يهمني يا ربي، في سبيلك أتحمل وأصبر على كل بلاء، لكن الذي أخشاه أن يكون هذا ناتج عن غضب منك لي، وهذا لم يكن كذلك. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. كان يردد هذا الدعاء، وعندما رآه ابن ربيعة شيبة وعتبة على هذا الحال تحركت فيهم عاطفة الرحمة والرحم، فأمر غلاما نصرانيا، غلام عندهم عبد نصراني يقال له عداس، أمره أن يأخذ شيئا من العنب من البستان من عنب الطائف وأن يقدماه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب عداس لما جاء بالعنب ووضعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول وهو يأكل بسم الله قبل أن يأكل، فتعجب عداس لأن ما يسمع هذا الكلام عند ذولاك الكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقال إني رسول الله، فرأسا وقع عداس على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبل قدميه، فحاول ابن ربيعة أن يصده قائلين له لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. شوفوا كيف الكفار، أعوذ بالله، هم ينهون عن الدين وينأون عنه، دعاه ضد الدين، إلى جانب كونهم لم يقبلوه أيضا يمنعون الناس من دين الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك عاد إلى مكة صلى الله عليه وسلم وهو يحمل هما عظيما، ولما بلغ مكانا يقال له قرن الثعالب، واسمه الآن قرن المنازل، واسمه العامي السيل الكبير، إذا جيت مع من الطائف على طريق السيل مكان الميقات الآن، اسمه عند القبائل قرن الثعالب، ثم سمي قرن المنازل، وهو الآن وادي محرم الذي يحرم منه الناس إذا جاءوا إلى الحج أو إلى العمرة. لما بلغ إلى ذلك المكان بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال وجعله رهن إشارته، وقال يا محمد هذا ملك الجبال، إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. وكان ذلك دعما ربانيا ونصرا إلهيا للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان هؤلاء ردوك وهؤلاء طاردوك، فإن أردت أن يطبق عليهم الجبال فعل. وهذا ملك الجبال موجود، المسؤول عن الجبال كلها في الأرض، مو بس عن الأخشبين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني رحمة كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو أنه ليس بنبي لكان أخذته يعني الحماس والانتقام للنفس، وقال نعم يا ربي هذا لا ما فيهم خير، دمرهم أطبق عليهم الجبال. لكن قال لا، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده. شوفوا نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم البعيدة، يقول إذا كان هؤلاء كفار وما دخلوا في دين الله، فلي أمل أن ينقرض هؤلاء وأن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما كان يتوقعه، وأخرج الله من أصلاب هؤلاء الكفار خيار الصحابة. فهذا خالد ابن من؟ ابن الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة هذا أعتى واحد بالكفار، وهذا عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل. وهذا عمرو ابن من؟ ابن العاص بن وائل. كبار الصحابة فيما بعد أصبحوا، وكبار القادة هم أولاد المشركين. ولهذا يجب أن يكون عند الداعية نفس طويل ونظرة بعيدة. إذا جاء في مجتمع أو جاء في بيئة يدعو إلى الله ثم لم يجد إجابة فلا ييأس، فقد لا تكون الإجابة في هذا الجيل أو في هذا العصر أو في هذه المجموعة، قد تكون في أصلابهم، قد تكون في من يأتي بعدهم. عليك أن تبذر وأن توجه الخير وأن تنشر كلمة الحق، وليس عليك الاستجابة، الاستجابة لله، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له نظرة بعيدة، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده. وقد ورد هذا الكلام في حديث في الصحيحين، يروي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ طبعا يوم أحد كان من أعظم الأيام، لأن المعركة في بدايتها كانت يعني للمسلمين، لكن بعد أن يعني انتهت الجولة الأولى بهزيمة الكفار انصرف الناس إلى جمع الغنائم، حتى الرماه الذين كانوا في رأس الجبل للحماية من وراء قال بعضهم لبعض: خلاص انتهت المعركة، الناس الآن يأخذون السلب ويجمعون الغنائم، ليش نقعد نحن هنا، ننزل. فقال عبد الله بن مطير وهو رئيسهم، قال: لا، ما ننزل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتم الطير تخطفنا. فانقسموا، ناس يقولون: خلاص الرسول قال نجلس أثناء المعركة، انتهت المعركة ليش نجلس، الناس الآن يجمعون الغنائم الحين جالسين، يلا ننزل. وناس قالوا: لا نجلس. فلما حصل الانقسام وخرجوا ناس من الجبل، جاءت خيل المشركين بقيادة خالد ابن الوليد يوم كان مشركا، جاءت من الخلف، وما أحس الصحابة إلا والسيوف والخيل تضربهم من ظهورهم وهم كانوا ماشيين قدام، التف عليهم الأعداء، فرجعوا من أجل يقابلون اللي وراء هذولاك الهاربين. لما شافوهم رجعوا عليهم، فبقي المسلمون بين فكي كماشة، بين الخيل اللي من وراء والرجال اللي من قدام، وقتل 70 صحابي في ذيك الطحنة، منهم حمزة أسد الله وأسد رسوله، عم النبي صلى الله عليه وسلم. وما بقي حول النبي إلا مجموعة من الرجال، حتى كان الذين حوله كانت ظهورهم مثل شعر القنفذ من كثرة الرماح مركز فيها، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رمح في فمه كسره، وشج جبينه صلى الله عليه وسلم، وأشيع أنه مات. فكان يوم صعب، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين في نهاية المعركة وقلب الموازين، وجعل النصرة والغلبة لعباده وأوليائه الصالحين. فتقول عائشة وهي تعرف الأثر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد، تقول: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، يعني هذول الهرطايف، فلم يجبني إلى ما أردت أحد، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا أنا بقرب الثعالب بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل فناداني قال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا شكل يعني دعما عظيما وتأييدا كبيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه ليس ناتجا عن غضب الله عليه وإنما ابتلاء. ثم جاء الدعم الثاني في نفس المناسبة، لأنه دائما الخير يجي مع الشر، إنما على العسر يسرى. يقول إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا فكرته فافرح. يقول ولو كان العسر في جحر لدخل اليسر عليه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فجاء النصر الأول وجاء النصر الثاني، وهو إيمان بعض الجن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك من قرن المنازل وصل إلى مكان يقال له وادي نخلة في عشيرة على طريق الطائف، معروف وادي نخلة قرية إلى الآن موجودة. لما كان هناك في الليل كان يصلي يتهجد بالقرآن، وخلال صلاته مر نفر من الجن من وادي نصيبين في اليمن، وكانوا في رحلة من الشام، فلما مروا صرفهم الله عز وجل لاستماع القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يقول الله عز وجل في حكاية هذه القصة في سورة الأحقاف، يقول عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فهذا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا لم يؤمن بك الإنس فها هم الجن يؤمنون بك ويدخلون في دينك ويتحولون إلى دعاة لدينك من أول ليلة. شوفوا الجن من أول ليلة سمعوا القرآن طوالي يا قومنا أجيبوا داعي الله. الله أكبر يا أخواني، في هذا أيضا إشارة إلى أنك أنت المسلم ينبغي أن تدعو إلى الله. كم سمعت من الآيات وكم سمعت من الأحاديث، أليس في عنقك وفي عهدتك مسؤولية أمام الله عن هذا الدين؟ بلغ دين الله، بلغوا ولو آية. الجن من أول ليلة دعاء وانت لك 40-50 سنة ما دعوت إلى الله، متى تدعو إلى الله؟ إذا مت، ومن يدعو إلى الله إن لم تدعو أنت؟ ما عاد فيه نبي يبعث أيها الإخوة، وما فيه دور يقوم به أحد من الكفار واليهود. اليهود والنصارى دعاء ضد دينك، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاليهود يدعون إلى دينهم والمسلمين ما يدعون إلى الدين، كل واحد يقول نفسي نفسي. وليه ما تدعو؟ قال ما هي شغلتي، شغلة المطاعة. سبحان الله، الله يقول كنتم خير أمة ولا بس المطاعة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيش تسوون بالناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه وظيفة الأمة التي اكتسبت بها الخيرية وأصبحت خير أمة بهذا السبب. لكن لما ضيعت هذه الهوية وافتقدت هذه الرسالة ضيعت خيريتها وأصبحت شر أمة وأذل أمة على وجه الأرض. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد شد الله عز وجل أزر نبيه صلى الله عليه وسلم بهاتين الحادثتين، فاستمر نشيطا في دعوته غير مبال ولا آبه بما يواجهه من أساليب الكفار. وعندما عزم على دخول مكة منعوه من الدخول، منعوه من دخول مكة. وقال له زيد ابن حارثة وهو المولى الذي أهدته إليه خديجة، قال كيف تدخل يا رسول الله وهم قد أخرجوك الآن بيقتلونك؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه، عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم يطلب جوار بعض كبار قريش. الجوار يعني أن يدخل الإنسان في وجه واحد، هذا عند العرب ولا زال إلى الآن عند بعض القبائل، إذا قال فلان في وجهي أو في جواري خلاص ما يستطيعون أحد أن يمل أن يصيب بسوء. فأرسل إلى واحد اسمه سهيل بن عمرو، أرسل إليه يطلب منه أن يعني يدخل في جواره، فاعتذر سهيل هذا، وهذا له تاريخ بعدين أسلم، وقال إنني من بني عمرو وبني عمرو لا تجير على بني كعب، عذر واهي يبغى الفكة بس. ثم أرسل إلى رجل آخر اسمه الأخنس بن شريق، فجبن وضعف وتعلل بأنه حليف، قال أنا حليف ماني أصيل في مكة والحليف لا يجير. أي نعم. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقال له المطعم ابن عدي، فاستجاب لطلب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج هو وأبناءه حاملين السلاح كل واحد مع سيفه. أي نعم. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوارهم وقرروا حمايته. وفي هذا يقول حسان ابن ثابت وهو يشيد بموقف المطعم، يقول أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك، ما لبى مهل وأهل وأحرم، فلو سئلت عنه معد بأسرها القبيلة وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمم. يعني المطعم أنه موفي، وأيضا إذا ما تذمم أو خفر فهو موفي بذمته. ولقد حفظ صلى الله عليه وسلم هذا الفضل والجميل، حفظه للمطعم ابن عدي. ويعني قال في يوم بدر لما انتهت معركة بدر، كان الأسرى كثير وكانوا مربطين في الحبال، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم، فأشار عمر بقتلهم وأشار أبو بكر بخلاف ذلك. أي نعم، أشار بأن يفتدون، يعني كل واحد يدفع فلوس يفكه. فنزل القرآن من السماء بتأييد رأي عمر وقال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني لا بد من أن يثخن قتلا حتى يظهر الله، يظهر الله دينه. ولكن يعني استمر الوضع على ما يعني اقترحه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار به أبو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم والأسرى مربطين، قال والله لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لتركتهم له. وهذا من كمال وفائه صلى الله عليه وسلم، فإن الفضل يجب أن يعرف لأهله، فإذا قدم إليك إنسان معروف وتجمل فيك بجميل فلا تنسى جميله، فإنه لا يمكن المعروف إلا اللئيم. نعم، يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. بعض الناس ما في شيمة ولا في معروف، لو تحسن إليه مهما تحسن ما وجدت لإحسانك عليه أثر. لا، صاحب المروءة وصاحب الأخلاق الفاضلة يكون عبدا لمن يحسن إليه، إذا أحسنت إليه خلاص ما ينسى إحسانك ولا ينسى فضلك ولا جميلك مدى الحياة. ليش؟ لأن صاحب معروف، وهذا الخلق تتخلق به حتى البهائم. الآن الكلب ما أوفى منه، تجد إذا أعطاه سيده لحمة أو أعطاه عيش أو أعطاه شيء خلاص يحمي سيده ويرعى غنمه وينبح من يأتي يريد أن يفتك بسيده. أي نعم. ليش؟ لأنه أعطاه فيحفظ الود. وكذلك لا ينبغي أن تكون أيها الإنسان إلا متخلقا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العظات والعبر التي نستخلصها من قضية خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الطائف ورجوعه فهي كالآتي: أولا، أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الزعماء، زعماء ثقيف يوم ذاك، كان على أهمية دعوة الزعماء، يركز على أهمية دعوة الكبار والزعماء الذين يتبعهم الناس. فإنهم حينما رفضوا الدعوة علم أن غيرهم من الناس سيرفضها، ولذا لم يستغرق وقتا ولم يبذل جهدا كثيرا في الطائف، وإنما اكتفى بما حصل. وهذا أيضا فيه لفتة للدعاة أنهم يزنوا الأمور، ثم إذا وجدوا أن القضية بس استهلاك للوقت وللجهد دون أن يكون هناك ثمرة، فيجب أن يوفروا هذا الجهد وهذا الوقت ليصرفوه في مجال آخر. مثل المزارع، المزارع إذا جاء على أرض وعنده المحراث وجاء وركز المحراث في طرف الأرض فوجد الأرض صلبة حجر، ماذا يصنع؟ ينتقل، يقول هذه حجر ما تصلح للزراعة، ويروح يدور له أرض طينية رطبة ويحرثها ويحط الحب. لكن مزارع لا، جاء على أرض حجر وقاعد يطلع وينزل بالحكل حقه والش اسمه المخراش حقه في الحجر، ماذا سيحصل؟ تتكسر الآلة والوسيلة ويتعب، والحجر حجر ما يقبل. وكذلك بعض الناس، بعض الناس قلبه مثل الحجر، مهما وعظت مهما كلمت مهما شرحت ما يستفيد. من يوم تشوف واحد بهذه الطريقة خله وروح لغيره. اي نعم، ليش؟ لأن الناس واجد، وما دام هذا عيا فاتركه يجي غيره، لعل الله أن يجعل هداية، لأن الهداية بيد الله ما هي بيدك أيها الإنسان. ثانيا من الفوائد والحكم والعظات والعبر أن معارضة هؤلاء الكفار وصبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بلغ حدا عظيما، فعلى الرغم مما واجه من أهل الطائف إلا أنه لم يطلب من الله سبحانه وتعالى عقابهم والاستعجال عليهم، بل رغب في أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده. وهذا فيه إشارة إلى أن على الداعية ألا يكون حمقا ولا يستعجل ولا يدعو بهلاك الناس ولا يدعو بتدمير الناس كما يفعل بعض الناس. إذا جاء عند واحد قال الله يجعلها في وجهه، الله ينزل عليه عذابه شديد، الله يهلكه، لا يا أخي، قل الله يهديه، ما تدري يا أخي، يمكن يكون هذا في يوم من الأيام، هذا الذي كان كافرا يمكن يكون في يوم من الأيام هو أكثر عباد الله نصرة. هذا سهيل بن عمرو ذا الذي قلت سمعتم عنه، هذا كان من الذين أسلموا فيما بعد، وبعدين جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت جميع قبائل العرب إلا مكة والمدينة والطائف، بسبب المدينة الصحابة موجودين، الطائف بسبب واحد، ومكة بسبب واحد، سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هذا وقف خطيب في أهل مكة وقال كلمة واحدة رجعتهم كلهم في الدين بكلمة واحدة. إيش قال لهم؟ قال يا أهل مكة لا تكونون آخر من يدخل في الدين وأول من يخرج منه. يقول أنتم آخر من دخل في الإسلام، والآن لما مات الرسول أول من يخرج أنتم، على الأقل استحوا على وجهكم، اقعدوا واصبروا شوية. فرجعوا كلهم في دين الله بكلمة واحدة، وهو خطيب مفوه وكان له موقف أول. فأنت لا تدري يا أخي، يمكنك الآن تحكم على واحد من الناس يقول هذا ما في خير، هذا عدو للدعوة، هذا متصدي للخير، ويمكن هذا الرجل نفسه بعد فترة من الفترات يصبح هو من أنصار دين الله. ولكن ادعو الله له، اللهم اهده واجعله نصيرا كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو، كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. منهم العمرين؟ عمرو بن هشام يعني أبو جهل، وعمر بن الخطاب يعني عمر بن الخطاب الذي ما كان أحد يتصور أنه يسلم من عداء أهل الإسلام، حتى قال واحد من الصحابة يقول والله إني لأظن أنه لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. الحمار ما يسلم طبعا، لكن علق إسلام عمر على المستحيل، يعني مستحيل أن عمر يسلم كما أن الحمار مستحيل أن يسلم. ومع هذا أسلم عمر، وكان إسلام عمر نصر للإسلام، وكانت هجرته فتح للإسلام، وكانت ولايته رحمة بالمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من العبر التي نستخلصها من هذه القصة أن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن وسماعهم له وللقرآن وعودتهم إلى أهلهم دعاة إلى الله دليل صريح قرآني على وجود الجن وأنهم مكلفون، وهذا معلوم من الدين بالضرورة ولا ينكره إلا جاحد كافر. يعني بعض الناس مادي النزعة، مادي النظر، يقول فين الجن؟ ما شفناهم ما رأيناهم. نقول لك الجن موجودين، عالم من العوالم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهم في كتابه، وأخبرنا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأخبر أنهم مؤمنون وأن فيهم كفرة وأنهم يعملون بطاعة الله، وبعضهم عاصي وبعضهم كافر، وأخبر بطعامهم وأخبر بتصرفاتهم وأخبر بأنهم يروننا ونحن لا نراهم. طبعا نحن لا نرى الجن. الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. التربوي الشهري الذي كنا قد يعني اتخذناه أسلوبا في الدروس الماضية ثم تركناه، ولكننا في هذا الشهر وفي هذه المناسبة التي نعيشها هذه الأيام وهي عشر ذي الحجة، هذه الأيام أيام فاضلة وأيام عظيمة. ورد فيها حديث صحيح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ طبعا الجهاد هو أعلى وذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الدين. فقال الرجل: ولا الجهاد، يعني الجهاد ما هو أحب مثل هذه الأيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء، مات هو وذهب ماله، لا شك أن هذا أفضل. فهذه الأيام أيها الإخوة أيام عظيمة ينبغي للمسلم أن يغتنمها وأن لا يدع الفرصة تفوت عليه، فيملأها بالعمل الصالح. والعمل الصالح هو كل عمل مشروع يحبه الله وهو مفتوح، ويشمل أول ما يشمل الصيام. لورود دليل في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، تسع أيام من أول يوم إلى آخرها كان يصومها. وورد أثر آخر أن صيام اليوم الواحد من أيام ذي الحجة يعدل ألف يوم، يعدل ألف يوم. وأما يوم عرفة فورد فيه دليل صحيح أيضا في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر صيام يوم عرفة السنتين التي قبله والتي بعده، يعني صيامك 12 ساعة كفارة لجميع الذنوب والمعاصي التي وقعت فيها للسنة الماضية والسنة التي بعد تجي. إيش هذا الفضل يا أخواني؟ يوم عرفة بس، هذا طبعا لغير الحاج. أما الحاج لا، ليس من السنة أن يصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة يوم في حجة الوداع، ولأن المطلوب من الصائم من الحاج أن يكون مفطرا حتى يتقوى على الذكر وعلى العبادة في يوم عرفة. هذا النوع الأول من العمل الصالح الصيام. فنريد إن شاء الله اعتبارا من بكرة أن نعقد العزم على أن نصوم هذه الأيام. أيضا من العمل الصالح النفقة والصدقة وتفقد الأسر والمساكين والمحتاجين وتعهدهم شيء من المال والصدقات، فإن الله عز وجل يحب هذا في هذه الأيام بالذات، لأن الإنفاق من أعظم الأعمال الصالحة. وما دام هذا العمل الصالح محبوب في هذه الأيام فلنسارع إليه ولننفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا نشعر بأن النفقة تنقص المال بل تزيده، كما جاء في القرآن الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيضا من العمل الصالح كثرة النوافل، كثرة النوافل يعني القيام الليل، إذا كنت ما تقوم الليل في ذكر الليالي على الأقل هذه الليالي لا تفوتك، لأن هذه فيها العمل الصالح محبوب. كذلك الضحى، نوافل، كل ما استطعت أن تصلي صلي، إن هذه الأيام كما جاء مفتوح العمل فيها. ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني صلاة تصليها قبل أو تصليها هنا هذه أفضل، وهكذا. كذلك قراءة القرآن، اجعل لنفسك وردا معينا خلف كل صلاة، تقرأ لك مثلا جزئين ثلاثة أجزاء، بحيث تختم في كل يوم عشر أجزاء، في ثلاثة أيام تختم مرة، في العشر أيام تختم لك ثلاث مرات من القرآن، هذا عظيم جدا. كذلك الذكر، الذكر المطلق الذي كان الصحابة يفعلونه في هذه الأيام، واذكروا الله في أيام معلومات، هذه الأيام، فهذه أيام الذكر. كان ابن عمر والصحابة يخرجون إلى الأسواق يكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم، أي يكبر الناس لما يسمعونهم يكبرون. وصيغته ثلاث صيغ: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذا التكبير مشروع خصوصا في الأسواق والمحلات العامة، وهذه سنة ماتت الآن، ما حد يسويها. ولو سواها واحد الآن راح إلى السوق ورفع صوته وقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لاجتمع الناس كلهم إلى عنده وجلسوا يطالعون فيه ويشوفون وجهه، هو خبل، هو مجنون، إيش فيه الرجال؟ نقطبه، نكتفه، ندعي الشرطة، نمسكه، إيش فيه؟ قالوا يسبح، يقول لا إله إلا الله، يقول الله أكبر لا إله إلا الله. من موت السنة أصبحت غريبة على الناس. لكن لو أنه يغني ويا ليل ويا عين، قال الله أكبر يا هذا الولد، الله أكبر يا هذا الفنان، ما يقولون له مجنون. اي نعم، لكن لما يذكر الله يستغرب ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه أيها الإخوة، هذه الأيام الدرس التربوي لنا في هذا الشهر هو هذه الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم وأن يوفقنا لأن نغتنم هذه الأيام، فإنك يا أخي ما تدري هل تعود عليك هذه الأيام أو لا. كل يوم يجي وفي فرصة عمل لا تضيعها، خلك نهاز للفرص، اغتنم، لأن حياتك محدودة وأيامك معدودة، وقد تقول بسويها بعدين ولا تلقى بعدين. وقد يأتي 10 ذي الحجة السنة الجاية، ما ندري من يكون معنا ممن فارقنا إلى الدار الآخرة. الأسئلة. أحد الإخوة يقول كنت قبل التزامي أفعل العادة الشيطانية. صدق، اللي يسمونها العادة السرية، هي في الحقيقة العادة الشيطانية. أي نعم، أو العادة الخبيثة. وقد التزمت والحمد لله، ولكنني في بعض الأحيان أقع فيها في النوم من غير شعور. يظن هذا يعني مؤاخذ عليه، فهل علي إذن في ذلك؟ لا يا أخي الكريم. يقول وماذا أصنع حتى أتخلص منها في النوم؟ جزاك الله خيرا، هذا دليل إن شاء الله على حسن توبتك وعلى صدقك في إخلاصك إن شاء الله. أما ما يحصل في النوم من خروج المني عن طريق الاحتلام، إما بأن ترى حلما أن الإنسان يأتي امرأة أو يرى أنه يستمني بيده، فهذا ليس فيه إثم ولا تسأل عنه، لأنه خارج عن إرادتك وعن مسؤوليتك ولم يقع باختيارك. وأما كيف تتخلص منه فهذا لا ينبغي أن يعني تحرص عليه، لأن خروج الزوائد هذه والفضلات في المنام رحمة من الله عز وجل بك. أن الآن الشاب الذي ليس له زوجة وهو يأكل وعنده هذه الفضلات، فإذا لم يكن عنده زوجة وحرم عليه أن يخرجها بأي طريق آخر، فتبقى هذه الفضلات في نفسه فتملأه يعني رغبة في الجنس، فالله عز وجل من رحمته جعل لها تصريف في النوم علشان ما تكون مسؤول، تخرج منك وتقوم إذا بك سويت كل شيء في المنام، ولا عليك مسؤولية ولا شيء، فهذه من رحمة الله ولا عليك أن تتأثر بها. يقول امرأة قائمة بجميع العبادات من صلاة وصيام وذكر وحج، ولكنها تشاهد الأفلام والمسلسلات وتتابع المباريات. ما قصرت ما شاء الله عليها، هذه المطوعة، مطوعة آخر زمان. هذه التي تؤدي الصلاة يجب أن تصلي صلاة تمنعها عن الفحشاء، لأن الله يقول إن الصلاة إيش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كانت تصلي صلاة حقيقية كيف تقعد تشاهد الأفلام والمسلسلات؟ وكيف ما أفهم أن يكون للمرأة أيضا رغبة في أن تشاهد الرياضة والمباريات؟ يعني إذا قلنا أن الأولاد يشوفونها، الرجال يشوف رجال، لكن مرة تشوف رجال؟ وبل بعضهم تشجع للحين، قلت لها نادي وقلت لها لاعبين مفضلين، بل سمعت أن واحد طلق زوجته علشان إنها انتصر فريقها حقها، هو يؤيد فريق وهي تأيد فريق، فانتصر الفريق حق اللي تأيده هي وانهزم الفريق حقه 3 أهداف. فلما دخل قالت هي ثلاثة، قال وانتي هي ثلاثة، وطلقها بالثلاث. لا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول لأختنا هذه التي الله سبحانه وتعالى وفقها وتصلي وتصوم وتحج، اتق الله سبحانه وتعالى وتوبي إلى الله واتركي النظر إلى هذه الأفلام والخزعبلات، فإنها وسائل تربية ووسائل تثقيف ولها تأثير على دين الإنسان وعلى أخلاق الإنسان وعلى عقيدة الإنسان وعلى سلوكيات الإنسان، لأن الإنسان يكتسب أخلاقه وسلوكياته بالمحاكاة وبالمشاهدة. فإذا شاف كلام أو سمع كلام، أنتم الآن في المجلس هذا تكتسبون أخلاق وتكتسبون عقائد وتكتسبون سلوك بما تسمعون، فإذا كان الذي تسمعونه ممثل يجيب كلام من هبة هب ودب تتأثرون، وإذا كان اللي تسمعونه من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأثرون. ولذا لا بد أن يكون التلقي من مصادر سليمة، ولا ينبغي أن يكون تلقي المرأة ولا تلقي الرجل من تلك الأفلام والمسلسلات ولا من مثل تلك الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول هذه سائلة جزاها الله خير، تقول يا شيخ أخواتي النساء في مسجد النساء كثير منهن لا تعلم شيئا عن المحاضرة، وإنما تكلم بالتلفون وتأكل فصفص ما شاء الله كأنها في القهوة ما شاء الله ولا على طرف البحر، وتمضغ اللبان وتتحدث مع صاحبتها، نعم، فنرجو إرشادهن. أخبرني إمام المسجد قبل الصلاة أنه من أجل التنظيم قسموا مسجد النساء إلى قسمين، قسم يدخل فيه النساء اللاتي ليس عندهن أطفال، وقسم آخر للمرأة اللي عندها أطفال، على أساس أن اللي ما عندها طفل من حقها أنها تسمع وأنها تعيش في جو ما فيه ضوضاء ولا فيه بكاء ولا فيه غلبة ولا فيه صياح، أما اللي معها طفل فتصبر لأن طفلها مع ذيك طفل مثلها، أي نعم، وزكاة الجربة منها واحد منهم قديد ست. أما أن تأتي ذي تركل على ذي، وضعوا لهذا تنظيم وحطوا امرأة على الباب، فجاءت مجموعة من النساء ورفضوا، قالوا لا نحن معنا أطفال ونبغى نطلع غصبا عنك، نطلع فوق مع النساء ذلك. فقالت لهم المرأة يا جماعة خير أنا مأمورة وعندي تعليمات من المسؤولين في المسجد ممنوع، فقاموا عليها وضربوها وحملوا الأحذية في وجهها. تصوروا هذه المرأة التي جت تبغى طاعة الله وتريد ما عند الله. أولا أيها الأخوات في الله، وهذا الكلام طبعا يسمعه الرجال وما في امرأة تجي لو معها رجل، الأصل أن المرأة لا تأتي بالأطفال في المسجد، لأنها إنما جاءت للفائدة وجاءت لتحقيق الأجر وحصول الثواب، فإذا جاءت بالأطفال أولا ما في فائدة لأن ولدها معها بيشغلها ما هي فاضية له، أي نعم، ثانيا في ضرر على الناس وفي إيذاء للمسلمين، ثالثا ترتب على هذا ما حصل من هؤلاء الأخوات، الله سبحانه وتعالى نهى عن إيذاء المؤمنين وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه المرأة التي حملت الحذاء أهانت المسلمة وأخطأت وارتكبت إثما عليها من الله عز وجل فيه عقوبة، فننصحها أولا بالتوبة إلى الله والاستغفار والبحث عن تلك المرأة وتقديم الاعتذار لها وسؤالها أن تسامح وأن تعفو قبل أن يكون العقوبة في النار يوم القيامة، لأن حقوق الله قائمة على المسامحة، أما حقوق الناس فقائمة على المشاحة، فما لم تستسمحها وتعفو عنها وإلا فإن حقها محفوظ عند الله يوم القيامة. أما الأخوات في الله التي يأتينا بالفصفص وباللبان وبالتليفون، أجل هذا ما عدا مسجد، هذا ما ينبغي. المرأة إما أن تأتي بقصد الخير والرغبة في الخير ولا تجلس في بيتها وتسمع الشريط، أي نعم، أما أن تأتي لتؤذي أو يعني تتحدث أو تقعد تسولف فهي ربما تخرج وهي آثمة وليست مأجورة، لأن هذا يتعارض مع قدسية المساجد ومع حرمة مجالس العلم ومع ما ينبغي أن يكون أو تكون عليه المرأة من الأدب في بيت الله وأمام كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كم كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة؟ في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. يقول أرجو تنبيه بعض الإخوة الذين يدخلون إلى المسجد أثناء المحاضرة ويجلسون دون أن يؤدوا تحية المسجد، لا ينبغي لمن دخل المسجد إلا أن يصلي ركعتين قبل الجلوس، لحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تحية حتى في وقت النهي، نعم حتى في وقت النهي، لأن وقت النهي عن صلاة النافلة إنما نهي فيه عن الصلاة التي من غير سبب، أما دخولك إلى المسجد فهو سبب للصلاة، ولهذا سميت تحية المسجد من ذوات الأسباب التي تصلى في أي وقت سواء دخلت في وقت نهي أو غيره، إذ لا ينبغي لك أن تدخل في المسجد كما تدخل في بيتك، أنت إذا قابلت مسلم ما تحييه؟ تحييه، كذلك بيت الله تحييه، ما تحية بيت الله ركعتين، لكن إذا دخلت بيتك ما هي، إذا دخلت مجلس رحت الدوام فتدخل بيتك وتجعل بيت الله كبيتك؟ لا، ميز بيت الله بالتحية. المسجد الحرام تحية للطواف لمن قدر عليه، لكن واحد راح الآن يبغى يطوف يموت يصلي ركعتين، من قدر على الطواف فتحيته الطواف، ومن عجز عنه فيصلي ركعتين. يقول: سبق أن ذكرتم قبل فترة أن أويس القرني طلب منه عمر بن الخطاب أن يدعو له، فهل هذا يدل على فضل أويس وأنه أفضل من عمر؟ لا، لا يدل على أن أويس أفضل من عمر، ولكن يدل على أن أويس مستجاب الدعوة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا لقيته يا عمر فاسأله أن يستغفر لك فإنه مستجاب الدعوة وكان بارا بأمه. فقد يكون الرجل مستجاب الدعوة وليس بأفضل الناس، لكن في معتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة الإسلام كلها أبو بكر، ثم عمر على الترتيب، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بيعة العقبة، ثم أصحاب الشجرة، ثم أهل بدر، ثم يعمهم الصحابة. هذا الأفضلية. يقول: امرأة مقاطعة لأختها بسبب أمر من أمور الدنيا وهي تحرص على حضور المحاضرات، فهل يجوز لها؟ لا يجوز، لا يحل لمسلم ولا لمسلمة أن يهجر أخاها المسلم أو أختها المسلمة فوق 3 ليالي بس، والحديث في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل، أي يحرم، حرام، مثل حرام الزنا ومثل حرام الخمر ومثل حرام أي شيء، لكن بعض الناس يتساهل في هذا الموضوع. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليالي 3 ليالي حقة الزعل القلبي، بعد 3 اغسل قلبك والسلام عليكم، خلاص انتهى. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب والذي يعي ما يراضي إخوانه ويبقى في قلبه شحناء وقطيعة؟ لا يرفع الله له عمل. والدليل في صحيح مسلم، اسمعوا الحديث، ما هو بسهل هذا الكلام، قال عليه الصلاة والسلام: تعرض أعمال العباد على الله في كل يوم 2 وكل يوم 5 فيقبل الله منها ما شاء إلا عمل رجلين متشاحنين في غير ذات الله يقول الله: دعوهما حتى يصطلحا. العمل، صلاتك، صيامك، حجك، عملك مرفوض كله إلين تصالح أخوك المسلم. وأنت أخت المسلمة بينك وبين أختك مقاطعة، أي نعم، وقطعتيها وتجين المحاضرات وتصلين وتعملين، كل الأعمال مرفوضة حتى تراضينها. وقد يقول واحد من الناس أو واحدة من الناس: إنها أخطأت علي هي. إيه نعم، ولو أخطأت عليك ابدأ أنت، لأن الرسول قال: وخيرهما إيش؟ الذي يبدأ بالسلام. كن خير الناس أنت، ابدأ أنت، مثل ما قال يوسف عليه السلام، قال: من بعد أن نزغ الشيطان إيش بيني، وهو سوى شيء يوسف؟ ما سوى شيء يوسف، أخذوه إخوانه وحطوه في البير، لكن جعل اللوم على نفسه من كرمه. نعم، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وبعدين قال: إذ أخرجني منين؟ من السجن. وما ذكر البير، يعني من اللي حطه في البير؟ إخوانه، وإخوانه موجودين، فما أراد أن يذكرهم بفعلهم، رغم أن خروجه من البير أعظم فضلا من خروجه من السجن، إذ لو جلس في السجن كما جلس ما مات، لكن لو جلس في البير كم يوم يموت. فذكر السجن ولم يذكر البير حتى لا يغيظ إخوانه ويذكرهم بفعلتهم. وهكذا صاحب المروءة، والمرأة صاحبة المروءة، ما تذكر شيء، سامح وخلاص، لكن بعضهم تروح تبغى تراضيها، قالت: ها أنا سامحش، ولا في قلبي ما فيه، والله لو أضحك لش من المسمع على المسمع، إنش كنت كويتيني في قلبي، وإني ما عاد ينبل، أعوذ بالله، أنت جيت تراضين ولا جيت تتحدين؟ هذه جت تعيد المشكلة من جديد. لا، السماح رباح، ومن يعفو يعفو الله عنه، اسمح يعفو الله عنك، والعافين عن الناس. وإذا جيت تقول: أنا اللي أخطيت، وأنا الذي سويت، وأنا وأنا، وأنت ما سويتي شيء، خلاص، ولو سويتي اسمح، من يعفو يعفو الله عنه، ما تبغى يعفو الله عنك؟ أمرني ربي، يقول عليه السلام: أمرني ربي بتسع، أن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن أعفو عن من ظلمني. هذا أمر الله لرسوله، ما تبغى تصير أنت مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز التأمين على الدعاء يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يتكلم حتى ولو قال الله. لا يجوز بالنسبة لدعاء الإمام يوم الجمعة يجوز للمأمومين أن يقولون آمين، لأن التأمين على الدعاء من أعمال الصلاة، لكن لا يرفعون الأيدي، يقولون آمين دون رفع الأيدي، لأن رفع الدعاء الأيدي بالدعاء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الاستغاثة، إذا الإمام بدأ يستغيث ورفع يديه فيرفعون الناس أيديهم، أما أثناء الخطبة فيؤمنون دون الحاجة إلى رفع الأيدي. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج هذه يبغى لها محاضرة، لكن أذكرها باختصار: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج، هذه أربعة، إذا نقص واحد منها بطل الحج، والبقية واجبات وسنن. نرجو أن تتكلم عن بقية عن أيام العشر. هذا وصل السؤال، يقول أنا شاب ملتزم الحمد لله، ويأتيني وسواس أحيانا أن هذا الكون ليس له خالق. أي نعم، فماذا تقول في ذلك؟ الوسواس هذا منه منه؟ من الشيطان، لأن الله سمى الشيطان إيش؟ قال من شر من؟ الوسواس هو الشيطان، فإذا جاءك الوسواس وش عليك منه؟ خله يوسوس لين يموت. أي نعم، هذا ما هو مسؤوليتك. بعض الناس يقول لا ما أبغى يوسوس، كيف ما يوسوس؟ شيطان يوسوس لين تموت، لكن هذا لا يضرك ولا علاقة لك به ولا يسألك الله عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الصحابة إليه قالوا يا رسول الله إن نجد في قلوبنا، نجد شيء من الكلام مثل هذا الكلام، فقال الحمد لله الذي رد كيد عدو الله إلى الوسوسة. فالشيطان لما عجز عنك لأنك استقمت والتزمت رجع يوسوس لك، خليه يوسوس لين يموت، الوسوسة عليه، أما أنت ما لك علاقة ولا لك مسؤولية عن هذا إلا إذا خرجت من الوسوسة إلى العمل. إذا بدأت أن تترك الصلاة ولا تتخاذل عن دين الله أو تقع في المعاصي بتأثير الوسوسة أصبحت ما عدا وسوسة، قد هي عمل لك، أصبحت مسؤول، وهناك مؤاخذ أمام الله. أما كيف تقول هل يمكن أن تجاوب على الشيطان إذا قال هذا الكون ما له خالق؟ جاوب على الشيطان بما قال الله عز وجل في القرآن الكريم. الله يقول في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء؟ هذا أول سؤال، فيه العدم يخلق شيء؟ العدم عدم مو موجود أصلا، فكيف العدم يوجد شيء؟ أم خلقوا من غير شيء؟ العقول كلها تقول لا. طيب أم هم الخالقون؟ اسأل نفسك أنت الخالق؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ لا. أجل النتيجة يتعين أن هناك خالق وهو الله، منين؟ من قوله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بعضهم يقول فمن خلق الله؟ بعضهم نقول له هنا لو قلنا لك اللي خلق الله شيء قلت انت طيب ومن خلق الشيء؟ يسمون هذا الدور والتسلسل، ستصل بعدين إلى متى؟ إلى نهاية. أجل تنصرها من أولها، وهو أن الله عز وجل خالق، اسمه من أسمائه الخالق، يعني هو الخالق، ما حد خلقه، الخالق البارئ المصور، هذه من أسمائه. فبعضهم يقول طيب كيف الإنسان مخلوق؟ الإنسان صفته مخلوق، والله صفته خالق، ولا يمكن أن تكون صفة الله مثل صفة المخلوق. مثل أعطيكم مثال الآن، واحد صنع له باب، صنع باب، نجار صنع باب، الباب له صفة والنجار له صفة، فلا يتزوج مثلا النجار ذا تزوج، قلنا لازم نزوج الباب؟ ليش؟ قال لأن الصانع تزوج، أجل هذا طيب تحرك الباب ولا فكينا الباب؟ نقول نحرك الصانع، صفة الباب شيء وصفة النجار شيء، كذلك صفة العبد شيء وصفة الله شيء. فمن صفات الله عز وجل أنه الخالق غير مخلوق سبحانه وتعالى. ولما سألوا الناس قالوا صف ربك، قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعليك أن تقر بهذا وتعلم أنه الخالق سبحانه وتعالى، وهذا ما يمكن أن تصل إليه بعقلك الضعيف المحدود. وإذا دخلت بعقلك في متاهات وخضت به في الضلالات والجهالات خرجت وأنت خاسر، كما قال بعض علماء الذين خاضوا في علم الكلام، يقول أحدهم وهو يموت يقول نهاية إقدام العقول عقاله، يعني عقل عقلها، وأكثر سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من علمنا طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ثم يقول ليتني أموت على عقيدة العجائز. وهو من كبراء وعظماء أهل الكلام والمنطق، لكن وصل في النهاية إلى طرق مسدودة. فأنت قف عند كتاب الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قرأ في بعض الكتب أن بعض الصالحين كان يخشى أن يسلب إيمانه عند الموت، فهل يسلب الإيمان عند الموت؟ يسلب الإيمان في أي لحظة، يسلب الإيمان ويبدل بالكفر في أي لحظة، خصوصا في هذا الزمن، لأنه زمن الفتن. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المؤمن مؤمنا ويصبح كافر، ويصبح مؤمنا ويمسي كافر، مثل من شدة التأثير. فممكن أن يسلب، لكن أسأل الله الثبات. أي نعم، وتمسك بدين الله حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الناس تفوتهم صلاة الفجر في المسجد مع محافظتهم على بقية الصلوات. صلاة الفجر هي المعيار، وهي الترمومتر الذي يقيس به الإنسان إيمانه. فإذا صلاها جماعة في المسجد كان ذلك دليل على أنه مؤمن، أما إذا صلاها في البيت باستمرار فهذا دليل على أنه منافق. والدليل في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. فلا تذهب إلى أحد تسأل أنا مؤمن ولا منافق، اسأل نفسك عن صلاة الفجر. إن كانك من أهلها بانتظام ولا تفوتك فهنيئا لك واعلم أنك مؤمن، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله أنها تفوتك باستمرار فليعلم البعيد أنه أحسن الله عزاءه في إيمانه، وأنه اتصف بصفة والعياذ بالله من أقبح الصفات، وهي صفة النفاق. وبعض الناس قد يعتذر، قد يقول: والله يا شيخ ودي لكن دوامي متأخر، أنا متأخر، يجي آخر الليل ما أدري، ما أزكي، ما أحس، نوم، تعب، ظلام، يعني يجيب أعذار. لكن كل الأعذار دي حطها في كفة، ثم قل لنفسك: لو صدر أمر الآن من صلى الفجر في جماعة فله 1000 ريال، أيش رأيكم؟ ها؟ أحد يصلي في البيت؟ والله ما أظن أحد يصلي في البيت. وإذا كان 1000 حتى للأولاد والبنات والمرأة، شوفه يقشهم بالعصا من بعد المغرب إلى فلفهم كلهم يربطون في حبل، يلا يلا يا ولد، ويمكن يجون يرقدون في المسجد من الصف الأول عشان يستلم 1000 1000 1000. وين 1000؟ لو قلنا 10 ريال والله يجون. لكن الفجر ذي الله يقول فيها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: مشهودا ممن؟ من قبل ملائكة الله في السماء وعباد الله الصالحين في الأرض، وذولاك الراقدين محرومين منها والعياذ بالله. اي نعم، فلا يا أخي الكريم. بعدين من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ما تبغى تكون في ذمة الله، أي في عهد الله وأمانه. قال العلماء: إن مات أدخله الله الجنة، وإن عاش عاش أصاب خيرا. ليه؟ إن في خفارة رب العالمين. في ذمة الله، ما تبغى ذمة ربك؟ تضيع ذمة الله علشان نومه؟ كم النوم هذا؟ كم طول حياتك تنام يا أخي؟ قم صلى الفجر ثم ارجع ارقد، لكن تضيع صلاة الفجر يبول الشيطان في أذن البعيد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل ينام الليل ولا يصلي الفجر، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. الشيطان الآن مبسوط مع كثرة اللي يعين يبول في مسامعهم، كان قدام ما يلقى أحد ولا ذا يروح برا، الآن لا مبسوط يلقى حمامات عربي وفرنجي على أحسن طراز والعياذ بالله. أكتفي بهذا أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه التأملات في ميزان حسناته يوم الدين. ختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.